بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: بيان الترخص معناه العمل بالرخصة الشرعية، وهي أن يترخص المريض والمسافر في الإفطار. فالمريض والمسافر إذا جامعا بغير نية الترخص فعليهما الإثم بلا كفارة. تنبيه: الغيبة لا تفطر الصائم. قال الشيخ مرعي قال الشيخ مرعي الحنبلي: ما نصه؟ قال الشيخ مرعي الحنبلي: ما نصه؟ قال أحمد: يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه. وأسقط أبو الفرج ثوابه بغيبة ونحوها ولا فطرة. قال أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. انتهى. وأما ما يقال إنه حديث خمس يفطرن الصائم: القبلة والغيبة والنميمة والنظرة بشهوة والكذب، فهو كذب لم يقله الرسول، وقد حكم عليه الحافظ ابن الجوزي بالوضع. ومن أهم المهمات في الصيام أن يحفظ الإنسان نفسه من الكلام الفاحش، لأن الكلام الفاحش الذي هو شهادة الزور أو الطعن في المسلم ظلما، والغيبة والنميمة ونحو ذلك يذهب ثواب الصيام. فينبغي للصائم أن يحفظ لسانه مهما غضب، وإن سابه أحد فليقل: إني صائم، معناه أنا لا أقابلك بالشتم، محافظة على صيامي. وقد روى البخاري وأبو داود واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويسن للصائم أن يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواهما أبو داود. ولا بد قبل الإفطار من التحقق من غروب الشمس، ولا يكفي الاعتماد على أذان الإذاعة فقط، فإنه قد يحصل تسرع في إعلان الأذان قبل وقته في بعض الإذاعات كما حصل في الماضي. ويسن تأخير السحور إلى آخر الليل وقبل الفجر ولو بجرعة ماء. فقد روى مسلم والبخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: تسحروا فإن في السحور بركة. ووقت السحور يبدأ من بعد منتصف الليل. ويسن لمن أفطر عند شخص أن يقول له: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، كما روى ذلك أبو داود بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة مهمة: اعلم رحمك الله أن شهر رمضان شهر صفاء الروح، وليس شهر التنعم كما يفعل كثير من الناس، الذي يكون همه الأكل والشرب واللباس شعر التصفية الروح. شهر تصفية الروح وليس شهر التنعم كما يفعل كثير من الناس، فالذي يكون همه الأكل والشرب واللباس لا يكون في الآخرة من أهل الدرجات العلى، ويدخل في العمل بالعلم ترك التعلق بالمستلذات، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، أي عباد الله الكاملين يتركون التنعم الجائز. في الحبشة أي أن عباد الله الكاملين يتركون التنعم الجائز. في الحبشة بعض الناس يقضون شهر رمضان كله بأكل مقلو الذرة مع البن لتهذيب النفس. الإكثار من أنواع الأطعمة تنعم وهو مكروه إلا إن كان لعذر. أكرمكم الله مولانا. الله يرضى عنكم.